بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس السنة بعدما ابتدأنا في مجلس الأسبوع المنصرم أول دروسها، ونحن لا نزال في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن سوقي رحمة الله عليه. وهذا هو اليوم 25 من شهر الله المحرم لعام 1438 للهجرة. المجلس الماضي تناولنا فيه الحديث عن تعريف السنة وما يتعلق بمصدر حجيتها وأصل ذلك في الجملة، ثم كان الحديث عن وجه دلالة السنة على ما يستنبط منه الأحكام قولا وفعلا، وختم المصنف تلك المقدمة بحال تعارض الفعل والقول والحالات التي أو الصور التي تنشأ عنها والمصير الذي يعمد إليه الفقهاء. مجلس الليلة تتمة لما سبق، فيه تقسيم للأخبار من حيث ورودها إلينا ومن حيث دلالتها ومن حيث اشتمالها في الجملة. مدخل أعم مما يتكلم عنه في أحاديث وأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحيث من الأخبار ومن حيث هي أخبار، جعلها مدخلا للوصول إلى أخبار السنة النبوية وكلام المحدثين عنها كما سيأتي تباعا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الكلام في الأخبار المركب إما مهمل وهو موجود خلافا للإمام وليس موضوعا، وإما مستعمل والمختار أنه موضوع. نعم، هذه الجملة الأولى في هذا التقسيم الجديد: الكلام في الأخبار. الأخبار جمع خبر، وهو يريد به هنا في كتاب السنة تحديدا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرفوعة حقيقة أو حكمة، لأنها هي المقصودة بالدراسة عند الأصوليين في كتاب السنة. الحديث عن مصدر التشريع، الحديث عن مأخذ الأحكام، عن منزع الدلالة، ولا خبر في أخبار البشر يكون محل لتشريع الأحكام سوى خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان في حكمه، وهو أقوال الصحابة المرفوعة حكمة، وكذلك أقوال الصحابة عند الأصوليين في مسائل الاجتهادية إذا صدرت عن واحد منهم وانتشر دون أن يعرف له مخالف، كما سيأتيكم بعون الله. قال: الكلام في الأخبار. ثم قدم بمقدمة عامة: أعم من أن تكون أخبار السنة أو غيرها، بل هي أخبار من حيث هو خبر. يقول: الأخبار المركب إما مهمل أو مستعمل، يعني الكلام المركب المقصود به الجمل التي تتكون من مفردات ويسمى بها الكلام المركب. الكلام المركب الذي يتكون من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، حيث يوجد إسناد كلمة إلى كلمة. ففي الجملة الإسمية الإسناد واقع بين المبتدأ والخبر، في الجملة الفعلية بين الفعل والفاعل، كل ذلك يسمى كلاما مركبا. الكلام المركب في القسمة العقلية له تقسيمان: إما مهمل وإما مستعمل. المقصود بالمهمل الكلام المركب على نحو لا معنى له، كلفظ كلام الهذيان الذي يركب فيه الكلام دون أن تدرك منه معنى، فيتكلم فيجعل كلمة واسما وفعلا وحرفا في سياق يركب كلاما لا مفهوم له ولا دلالة، فيسمى هذا تركيبا مهملا، حتى لا تخلط معك الله في تقسيم الكلمة من حيث الدلالة على المعنى. يقال اللفظ مهمل ومستعمل، فيقول المستعمل كزيد والمهمل كمقلوبه بيز، ذاك الكلام في المفردات. الكلام هنا الآن في المركبات، في التركيب، في الجمل. أيضا الجمل هل يقسم فيها تقسيم أيضا إلى مستعمل ومهمل؟ قال هنا: نعم، المركب إما مهمل، ثم قال: وإما مستعمل. المهمل قال: وهو موجود خلاف للإمام الرازي. إذا ماذا يرى الرازي؟ أنه ما في شيء اسمه مركب مهمل، وأنه لا يوجد التركيب إلا لإفادة معنى. طيب، فماذا لو أتينا له بمثال؟ لو قال شخص إلى يذهب جميل الجبل هو، فرتب كلمات لا معنى لها، تقول هذا تركيب مهمل؟ يقول الرازي: هذا أصلا ليس تركيبا، هذا لغو، هذا ليس تركيبا حتى أصفه لأنه مهمل أو مستعمل، فيشبه أن يكون خلاف لفظيا. الذي يعنينا من هذا هو تقسيم لا غير، حتى يدخل إلى ما بعده. قال: وهو موجود، يعني ما هو؟ المركب المهمل. قال: وهو موجود، يعني في الكلام وفي التقسيم خلافا للإمام، يعني الرازي لا يرى ذلك. ثم قال: وليس موضوعا، يعني حتى على القول بوجوده خلافا لما قرره الرازي، إلا أن المركب المهمل ليس موضوعا، ما وضعته اللغة ولا واضع اللغة، فعلى التقسيم هو شكلي يوجد لكنه ليس موضوعا. وإما مستعمل، هذا القسم الثاني. لماذا؟ من الكلام المركب إما مهمل وإما مستعمل. نعم. قال: والمختار أنه موضوع، أن الكلام المركب موضوع. فعدنا إلى أصل المسألة التي ابتدأناها قديما في الكلام على المقدمات: هل الكلام موضوع اصطلاحا أم هو توقيف؟ قال: والمختار أنه موضوع. نعم. والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. طيب، والكلام الآن عرف الكلام، قسمه أولا إلى مهمل ومستعمل، ثم جئنا إلى الكلام المستعمل. قال: هو ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. عرف الكلام اللفظ المفيد، المفيد لمعنى. قال هنا: ما تضمن من الكلم، يعني ما تضمن من كلمتين فصاعدا، ما تضمن من كلمتين فصاعدا إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. المقصود بالإسناد كما قلت لك الواقع بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل في إسناد الحكم. ما تضمن كلمتين فصاعدا إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فخرج غير المفيد فإنه لا يسمى كلاما، وخرج المفيد غير المقصود كالكلام الصادر من النائم فإنه لا يسمى كلاما، وخرج المقصود لغيره كصلة الموصول، تقول: جاء الذي قام أبوه، فقام أبوه جملة وهو كلام وفيه إسناد وتضمن أيضا حكما ومفيدا لكنه ليس مقصودا لذاته، بل مقصودا لما وصل لأجله، فخرج بهذا تعريف أراد به أن يضبط تعريف الكلام وهو المركب المستعمل. نعم. وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في اللساني. وقال الأشعري مرة في النفساني وهو المختار. لا، وقال الأشعري مرة في النفساني هو المختار. وقال الأشعري مرة في النفساني هو المختار، ومرة مشترك، وإنما يتكلم الأصولي في اللساني. طيب، هذا تقسيم آخر للكلام، ليس من حيث الإهمال والاستعمال، لا، من حيث إطلاقه في الدلالة. هل الكلام يطلق على الكلام الذي يدور في النفس أم الذي يجري على اللسان؟ فيقال في الأول كلام لساني نسبة إلى اللسان، ويقال في الثاني كلام نفساني. فها هنا تقسيم دائر بين أهل العلم. في الكلام النفساني هو الكلام الذي يجريه المرء في نفسه، وهو ما يسمى بحديث النفس وقول النفس ونحو هذا. فهل الكلام لفظ ومعنى، أم هو معنى حقيقة، أم هو لفظ حقيقة؟ فعادت المسألة في أصلها إلى هذا الحرف: هل الكلام هو اللفظ حقيقة ويدخل فيه المعنى تبعا ومجازا، أم هو المعنى حقيقة ويدخل فيه اللفظ مجازا، أم هو مشترك بينهما؟ هي ثلاثة مذاهب. نسب إلى المعتزلة أن الكلام حقيقة في اللساني. لما؟ لأنهم ينفون الكلام النفسي ولا يقولون به في صفة الكلام لله جل وعلا. صحيح القضية اللغوية الآن ونتحدث عن صفة الكلام، لكنها مبنى لأصل عقدي محل أو معترك خلاف بين الطوائف المنتسبة للإسلام. بل إنه قيل ما سمي علم العقيدة بعلم الكلام إلا لأن من أشهر مسائل العقيدة التي جرى فيها الخلاف واحتدم فيها النزاع صفات الله سبحانه وتعالى، وأشهرها خلافا وأكثرها نزاعا صفة الكلام لله. وما ترتب على ذلك من القول بخلق القرآن عند المعتزلة والقول بالكلام النفساني عند الأشاعرة والماتريدية والكلاب وغيرهم. فقالوا لما صار مثار الخلاف الكبير في مساحة العقيدة حول الصفات عموما وصفة الكلام خصوصا، قيل في أسباب تسمية التوحيد والعقيدة بعلم الكلام إن من أشهر مسائله التي ثار فيها الخلاف في صفة الكلام فسمي في الجملة علم الكلام إلى هذا الحد. فالمقصود أن القضية ليست مجرد خلاف لغوي في تعريف الكلام هل هو اللفظ أم المعنى أم كلاهما، لا يتبنى عليها قضايا. فلا يمكن أن تفهم إذا كانت المعتزلة تنفي الكلام النفسي وتقول بخلق القرآن فيكون تقديرهم في المسألة هنا أن الكلام لا يطلق على النفساني إطلاقا بل هو على اللساني، وإذا أطلق على النفساني فمجاز. وعكسهم سيكون الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فيقول إن الكلام حقيقة في النفسانية، هم هكذا يؤولون صفة الكلام لله. كل هذا فرارا من إثبات صفة الكلام الحقيقي لله جل جلاله الذي هو الحرف والصوت المسموع. ففرارا من هذا، فمن أول تماما كالمعتزلة ونصرفوا للكلام النفساني كالأشاعرة قرروا المسألة لغويا هنا هكذا. فإذا هذا مذهب أنه حقيقة في اللساني قول المعتزلة ومن يمشي في هذا المسار، والقول الآخر أنه حقيقة في النفساني مجاز في غيره، والقول الثالث أنه مشترك. طيب يقول شيخ الإسلام وفي مسألة قول الرابع أنه حقيقة في اللفظ والمعنى معا، طيب أليس هذا هو القول الاشتراك؟ الاشتراك ما مؤداه؟ أنا لما أقول هذا اللفظ مشترك مثل لفظ العين مشترك بين العين البصرة والجارية والجاسوس والمال، لما أقول لفظ العين لفظ مشترك إيش معنى مشترك؟ لا، المشترك ليس حقيقة ومجاز، المشترك يتناول أفراده تناولا عاما. طيب فإذا أطلق فعلى أي معاني يحمل؟ على الكل؟ لا، ها سيحمل على أحد معانيه ها بقرينة وإلا بقي مجملا. وبعضهم مرت معكم في مسألة العموم من يقول بعموم المشترك، هل يجوز أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه في الآن؟ ومسألة محل خلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مسألة مذهب الرابع أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يقول كلفظ الإنسان هل هو البدن أم الروح؟ يقول يتناول البدن والروح معا، فيطلق بتناول الاثنين لا على وجه الاشتراك بمعنى أنه إما هذا وإما ذاك، بل على معنى الاثنين وإذا أريد أحدهما خاصة فبقرينة. يقول شيخ الإسلام بعدما فند حمله على حمل صفة الكلام على اللسان والنفسان، ركز معي ضربت مثال باللسان وقلنا بدن وروح إذ اللفظ ومعنى. طب صفة الكلام، اللفظ في صفة الكلام أن يحمل على اللسان وفي المعنى هو ما يقوم بالنفس، كل كلام يتلفظ به المتكلم فإنه ألفاظ تحمل معانية، فأنا إذا أقول هذا كلام أقصد به المعاني المضمرة في النفس أو العبارات التي نطق بها اللسان هنا كلام، فهل يطلق الكلام على اللفظ أم على المعنى؟ المعنى هو ما في النفس واللفظ ما نطق به اللسان. يقول شيخ الإسلام هو يطلق على اللفظ والمعنى معا، لفظة الإنسان تطلق على البدن والروح، ثم قرر رحمه الله أن هذا هو مذهب السلف وأئمة الفقهاء وإن كان لا يعرف في كثير من الكتب. وقرر أيضا أن الكلام بحمله على المعنى النفساني بدعة قال بها ابن كلاب لم يسبق إليها وصولا إلى في كلام الله جل جلاله، ثم سرى من بعده إلى من أخذ هذا القول كالأشاعرة والماتريدية. هنا قال عندكم وقال الأشاعري مرة في النفساني هو المختار. هذا القول محل إشكال كبير عند الماتريدية والأشاعرة، وهو أن تقول إن الكلام حقيقة في النفسي مجاز في اللساني. هذا يصطدم بما عليه الفاظ اللغة وعرف الاستعمال، أن تقول كل كلام العرب هذا مجاز، الألفاظ التي يتكلمون كلها تقع في خانة الكلام بوصف المجاز، ثم يكون الحقيقة فقط وما قام بالنفس. لذلك يقول شيخ الإسلام لما قال بأبن كلاب أنه حقيقة في المعنى فقط وقال به الأشعري ولما علم أصحابه فساد ذلك ضرورة فروا عن هذا القول وجعلوه مشترك بين الحقيقة والمجاز. وفي النهاية هم يريدون الإبقاء على الإطلاق النفساني حقيقة، لا يريد الخروج من هذه الدائرة لأجل إبقاء القول العقدي بتفسير الكلام بأنه المعنى القائم بالنفس دون اللفظ المشتمل على حروف وأصوات. نعم قال وإنما يتكلم الأصولي في اللساني، وهذا معلوم شغل الأصولي على ألفاظ النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وليس هنا محل النزاع في صفة الكلام هل هو نفساني أو لساني، لأن هذا محل كتب العقائد. وشغل الأصولي وقال وإنما يتكلم الأصولي في الكلام اللساني، يعني فيما يوصف في من الكلام بما يجري على اللسان من ألفاظ لها دلالاتها هي محل عمل الأصول في استنباط الأحكام. نعم. فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من أمر ونهي، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من ملتمس وسائل. طيب هنا بدأ يقسم الأخبار بتقسيم آخر، قال الخبر إن أفاد بالوضع طلبا، إن أفاد طلب، ومر بكم أكثر من مرة تقسيم الخبر إلى طلب ها وإنشاء، والطلب ينقسم إلى استفهام وأمر ونهي ها ودعاء وترجي وتمني. كل هذا التقسيم أتى به الآن بصيغة تفيد هذا التقسيم بسرد وتقسيم حتى يخرج الأنواع. قال فإن أفاد أي خبر بالوضع طلبا، إن أفاد بوضع الواضع في اللغة، إن أفاد الطلب فهو أنواع. فطلب ذكر الماهية استفهام، تقول ما هذا، أنت تطلب ذكر الماهية وماذاك وما اسمك، هذا استفهام. لكن كما قال بعض الشراح حصل الاستفهام في طلب الماهية قصور، هل الاستفهام فقط هو ذكر طلب الماهية؟ لا، قد يكون الاستفهام طلب السؤال عن الحال كيف الحال، قد يكون الاستفهام لتقرير الإثبات أو لتصديق الخبر هل جاء أبوك، فأنت تتكلم عن الاستفهام أعم من مجرد طلب الماهية. قال هنا فطلب ذكر الماهية استفهام، وتحصيلها أي وطلب تحصيلها وتحصيل الكف عنها أمر ونهي. إذا طلب منك تحصيل فعل فهذا أمر، وإذا طلب تحصيل الكف هذا نهي، هذا لا نزال داخل قسم الطلب، إما طلب استفهام أو طلب تحصيل أو طلب كف. فقال يعني كان يقول الخبر إذا كان طلبا فهو إما استفهام أو أمر أو نهي. قال ولو من ملتمس وسائل، يعني يسمى الأمر أمرا والنهي نهيا سواء توجه من الأعلى إلى الأدنى أو من المساوي أو بالعكس. قوله ولو يشير الخلاف قد مر بكم أيضا، لأن بعض أهل العلم يقول لا يسمى الأمر أمرا إلا باشتراط العلو أو الاستعلاء. لما تقدم معك في تعريف الأمر أن المصنف يرجح عدم اشتراط هذا ولا ذاك، وأن الأمر لا يحتاج فيه إلى علو والاستعلاء، صح أن يسمى الأمر أمرا ولو من المساوي الذي يسمى عند بعضهم التماس، أو من الأدنى إلى الأعلى الذي يسميه الدعاء والطلب والسؤال. أنت لما تقول ربنا اغفر لنا أو في النهي ربنا لا تؤاخذنا، أنت لا تأمر الله ولا تنهى، لكن الصيغة تسمى صيغة أمر ونهي. فبعض أهل العلم يحترز عن ذلك ويشترط في الأمر علوا أو استعلاء ليخرج هذه الصورة. والمصنف لما رجح هناك عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء تساوى عنده إطلاق الأمر والنهي على هذه المراتب كلها، ولهذا قال هنا ولو من ملتمس وسائل، فإنه أيضا يسمى أمرا ونهيا. نعم، إذا كل هذا تقسيم للطلب استفهام وأمر ونهي. نعم، وإلا فما لا يحتمل منه الصدق والكذب تنبيه وإنشاد. طيب، وإلا إذا لم يفد الخبر طلبا فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، ما يحتمل الصدق والكذب وما لا يحتمل الصدق والكذب. طيب، ما لا يحتمل الصدق والكذب قال تنبيه وإنشاد، وأراد به أنه يعني إفادة الجمل الخبرية لما يقال أنت كريم، أو أفاد طلبا باللازم وليس بالصراحة كما يحصل في التمني والترجي، فإن هذه تفيد طلب وليس طلبا صريحا، صيغة التمني والترجي، فجعلها في قسم الخبر الذي لا يفيد طلبا لكنه غير محتمل للتصديق والتكذيب. فأنت لما تقول أنت كريم أو تسأل أو تعلق جملة بالتمني والترجي، لا يقال في شخص يقول ليتك تتعشى معنا الليلة، لا يقال في مثل هذا الكلام إنه صدق أو كذب، لأن صيغة التمني وصيغة الترجي لا تخضع لمثل هذا، فيسمى هذا تنبيها وإنشاء. إذا هذا قسم الخبر الذي لا يفيد طلبا لكنه لا يحتمل الصدق والكذب. طيب، فإن احتمل الصدق والكذب يعني إذا صدق عليه أن يوصف بكذب أو صدق، فإنه الخبر الذي هو محل دراستنا والذي نتكلم فيه عن أخبار السنة، وهي المعول لاستنباط الأحكام التي يدور عليها كلام المحدثين تصحيحا وتضعيفا. نعم، وإلا فما لا يحتمل منه صدق والكذب تنبيه وإنشاء، ومحتملهما الخبر. ومحتملهما الخبر المحتمل لهما، ما هما؟ الصدق والكذب يسمى الخبر. نعم، إذا كل الستة والسبع الأسطر الماضية تقسيم متفريع للوصول إلى هذه الجملة، الكلام عن الخبر بعدما عرفت موضعه من الكلام وتقسيماته. نعم، ومحتملهما الخبر، وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم. أبى قوم تعريفه ومن يعود إلى ماذا؟ خبر. خلاص بعدما قسم لك المفترض أن يأتي هنا يقول ومحتملهما يعني محتمل الصدق والكذب هو الخبر، والخبر ويأتيك بتعريفه شروع في مقصود هذا الفصل الذي ابتدأه الحديث عن الخبر. لما جاء التعريف قال وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم، هذه الأربعة رأى بعض أهل العلم عدم إخضاعها للتعريف. ليش؟ لواحد من أمرين، إما لأنها ضروريات والضروريات لا تعرف، إيش يعني ضروري؟ يدرك بداهة لا يحتاج إلى تعريف، ولو عرف لغمض، فتتركه هكذا من غير تعريف أوضح. والتوجيه الآخر لعدم تعريف هذه الأربعة عصر تعريفها، فلما عصر تعريفها وطال الخوض فيها كثرت العبارات ولا يكاد ينتهي المعقب والمستدرك إلى نهاية يقف عندها يكف، فامتنع قوم من تعريفها ابتداء. هذه أربعة، الخبر والعلم والوجود والعدم، فيمتنعون تعريف لأحد هذين الوجهين. نعم، وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب. هذه محاولة، وقد يقال في تعريف الخبر في مقابلة الإنشاء، قد يقال الإنشاء الذي هو إيش؟ الذي هو طلب ترجي تمني. قد يقال ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر خلافه، يعني بمعنى أنه ربما تستطيع أن تعرف هذا وذاك، تعرف الإنشاء والخبر، فيمكن أن تقول في الإنشاء إن الكلام يترتب عليه المدلول في الخارج بغيره والخبر يترتب به. كيف؟ أنت لما تقول لشخص افعل كذا أو لا تفعل أو ليتك، هذا كلام، هذا الإنشاء، تحقيق مراده في الخارج، حصول مدلوله في الخارج، هل حصل بمجرد الكلام أم بغيره؟ قال هنا والإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر بخلافه. الخبر لما أقول إنما الأعمال بالنيات، أقول الله ولي المؤمنين، هذه أخبار، هي جمل، هو كلام مرتب. الفرق بين الخبر والأمر والنهي من حيث حصول دلالة الكلام في الخارج، فأحدهما يحصل مدلوله في الخارج به والآخر يحصل مدلوله في الخارج بغيره، هذا محصل التفريق، وهو ليس تعريفا على مقتضى التعريف لكن محاولة للتفريق بين الإنشاء والخبر. قال رحمه الله تعالى وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، لما يقول شخص لآخر قم، فمدلوله من إيقاع القيام حصل بالكلام، الكلام هو الذي ترتب في حصول القيام، هذا الإنشاء، هذا الطلب. طيب، وأما الخبر، أنا لما أقول قام زيد، ليس أمر، قام زيد، حصول مدلول هذا الكلام الذي هو قيام زيد ما حصل بالكلام، بل حصل بفعل زيد أنه قام أو لم يقوم، فيكون الكلام واقعا وله دلالته. فهذا تفريق، محاولة للربط بين الجملة في كل من الخبر والإنشاء وربطها بدلالتها فيما دل عليه اللفظ في الخارج. نعم، ولا مخرج له عنهما. طيب، قال والخبر خلافه يعني خلاف الإنشاء، أي ما له خارج صدق أو كذب. ما له خارج يعني ما له مدلول في الخارج يوصف بالصدق أو بالكذب. قام زيد هذا خبر، وفي الحقيقة هو لا يخرج عن أحد هذين الاحتمالين، إما يكون الكلام صادقا أو يكون كاذبا. فإن حصل من زيد القيام فالخبر صادق، وإن لم يحصل منه فالخبر كاذب. هل في قسمة ثالثة؟ تقول لا، إذا افترضت أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، تقول قام زيد، فننظر إلى زيد، فإن كان فعلا قد قام في الكلام هذا صادق، وإن لم يكن قد قام كاذب. طيب، ظننته قد قام فقلت قام زيد، فلما رأيته وإذا هو غير قائم، طيب قلت أنا قام زيد بناء على اعتقادي أنه قام، فإذا هو ليس كذلك، هل هذا الكلام صدق أو كذب؟ قلته معتقدا صدقه فبان الواقع خلافه، هذا الكلام صدق وكذب. إذا كنت تقرر القسمة الثنائية إما صدق وإما كذب ولا واسطة، فستقول كذب، وستحصل الصدق في مطابقة الواقع، الكلام ينطبق الواقع بغض النظر تعتقد ما تعتقد طابق أو الكلام الذي حصل في الواقع، فإن كان كذلك فهو صدق وإن لم يكن فهو كذب. هنا ماذا قال المصنف؟ قال ولا مخرج له عنهما، لا مخرج للخبر عن ماذا؟ هذا الطريق التي رجحها نسك الله التي عليها العلماء في الجملة كافة أن الخبر إما صدق وإما كذب ولا واسطة، فيما ذهب بعضهم إلى افتراض واسطة بين الصدق والكذب، قرر هذا الجاحظ وقرره النظام وقرره الراغب الأصفهاني في المفردات وهو يعرف الصدق والكذب، وسيأتيك الإشارة إلى كلامهم في المسألة. نعم، ولا مخرج ولا مخرج له عنهما، لأنه إما مطابق للخارج أو لا. خلاص، إما مطابق الكلام، إما مطابق للخارج أو لا. إيش يعني أو لا؟ أو غير مطابق. أقول الشمس طالعة، واحد من اثنين، إما تكون الشمس طالعة في الخبر صدق أو غير طالعة في الخبر كذب، ما في احتمال ثالث. بغض النظر أنا أقصد الكلام أو لا أقصده، أعتقده أو لا أعتقده، هذا كلام على افتراض أن لا واسطة هو الذي عليه أهل العلم كافة. نعم، وقيل بالواسطة. إيش يعني وقيل بالواسطة؟ قيل بوجود واسطة بين الصدق والكذب. واسمع كيف. نعم، في الجاحظ إما مطابق، يعني تقرير الجاحظ للواسطة بين الصدق والكذب في الكلام الآتي، في الجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، فالثاني فيهما واسطة. طيب، الجاحظ يعرف عارف الصدق، يقول المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقة، فتتكون عنده صدق من شيئين، أن يكون مطابقا ها وأن يكون مصحوبا باعتقاد المطابقة، فلا بد من اجتماع هذين الوصفين. تقول الشمس طالعة لا يوصف بأنه صدق إلا بشيئين، ما هما؟ أن تكون الشمس أصلا طالعة وأن تعتقد أنت أنها طالعة. طيب، ماذا لو كانت الشمس طالعة لكني لا أدري، يعني لم أعتقد أنها طالعة وأردت أن أكذب فقلت الشمس طالعة طابقت الواقع صح، لكن كنت أعتقده؟ لا، هذا عنده ليس صدقا، ليس كلام صدق. فعنده صدق شيئان، أن يطابق الواقع وأن يصحبه اعتقاد مطابقة الواقع. والكذب ما هو؟ نفس الكلام، ستقول الكذب غير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، فيكون الكلام كذبا إذا كان يخبر بخلاف الواقع وهو يعتقد هذا. طيب، أما إذا أخبر بخلاف الواقع مع اعتقاده الصدق فليس كذبا، أو العكس، يعتقد نفي الكلام الذي قاله لكنه كان مطابقا فهو أيضا كذب. فعنده الواسطة كم صورة؟ لا، الواسطة عنده أربع صور، في الصدق صورتان واسطة، وفي الكذب صورتان أيضا واسطة. كيف؟ لأنه يشترط في حصول الصدق أو الكذب شيئين، فكلما اختل أحد الشيئين في الصدق كان واسطة، فعنده في الواسطة في الصدق صورتان وفي الكذب أيضا صورتان، في المجموع عنده أربع صور هي واسطة. لا تشغل بهذا كثيرا، لكنهم يريدون الوصول إلى توصيف الصدق والكذب اضطرادا مع ما عرف به الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب. جاء الكلام الجاحظ وسيأتي في الكلام النظام ثم يعقب بكلام الراغب، وهم الثلاثة المشهور عنهم أنهم يقررون الواسطة بين الصدق والكذب، وهو كلام تحتاجه أنت. يعني فلو جاء شخص فأخبرك خبرا فقال كلاما لا يخرج عن هذه الصورة، إن قال كلاما صحيحا ويعتقد في نفسه صدق كلامه فهو صادق. طيب، إن كان يقول كلاما كذبا لكنه لا يعتقد هذا، يظن أن هذا هو الذي حصل فأخبر بخلافه، هل يوصف بالكذب؟ من حيث أنه ما طبق الواقع هو كذب، لكن اليوم أصبحنا عرفا لا نعتبره كاذبا يؤاخذ لأنه ما قصد إليه. لاحظ، نحن لا نؤاخذه ليس لأن الكلام ليس كذبا، لا، بل لأننا نعفيه من تبعة الكذب، فنحن نتعامل بالحكم لا بالحقيقة، نريد أن نعرف المسألة من حيث هي. لما قال مات فلان وهو يعتقد أنه مات وراء جنازة خرج من بيته، يظنه هو واستعجل وما تريث وما تثبت، فلان الكلام خلاف الواقع، إذا بالميت آخر من أهل البيت وليس فلان. قال إنه مات يعتقد صدق كلامه، فلان خلاف ذلك، هو ما قصد. عندئذ هو ليس يقصد الكذب لكن الكلام يوصف بأنه كذب. فإذا قلت لا واسطة، إما صدق وإما كذب، ما في شيء آخر. الجاحظ لا عنده واسطة، فمثل هذا لا يسميه كذبا. العكس، جاء يريد إشاية فقال كلاما كذبا أو قال كلاما غير مطابق للواقع وهو يعتقد ذلك، فبان أن كلامه مطابق للواقع. على تعريف الجمهور هو صدق طالما أصبح كلامه مطابقا، لكنه ما قاله يريد الصدق ولا يعتقده، لكنه وافق الواقع فطابقه. فكل هذا هو تقسيم من حيث وصف الكلام للصدق أو للكذب. نعم، فالجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه. طيب، مع الصدق عنده صورتان، المطابق مع الاعتقاد، مطابق مع الاعتقاد ونفيه، يعني لا يطابق الاعتقاد، لا يطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، هاتان صورتان. نعم، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو غير مطابق مع اعتقاد عدم المطابقة أو مع اعتقاد المطابقة، فيعتقد شيء أو يعتقد نقيضه في كل من الصدق والكذب. نعم، فالثاني فيهما واسطة. نعم، وغيره غير الجاحظ وعدد الشراح يعزو هذا الكلام الآن الآتي إلى النظام. نعم، وغيره الصدق والمطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا، وكذبه عدمها. هذا أقل من تقسيم الجاحظ، فعنده الواسطة صورتان وليست أربعة. يقول الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر، الصدق عنده الكلام الذي يوافق اعتقاد المتكلم سواء طابق الواقع أو لا، الكلام الذي تقوله معتقدا صحته فهو صدق، تقوله معتقدا كذبه فهو كذب بغض النظر عن مطابقة الواقع. فعنده الواسطة هنا شيئان، الكلام الذي تقوله يطابق الواقع ولا تعتقده، أو العكس، لا يطابق الواقع وأنت تعتقده. فالواسطة عنده صورتان وعند الجاحظ كم؟ أربعة. نعم، فالساذج واسطة، الساذج يعني كلامه في هذه الصورة الساذج غير المصحوب بالاعتقاد، هو الواسطة بينهما. والراغب هذا الآن هو التفريق الثالث بالقول في الواسطة وبيان قول الراغب في المسألة. نعم، والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، فإن فقد فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين. يقول الراغب ويمنع كثيرا عن تقرير الجاحظ والنظام، الصدق هو المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، تماما كما يقول الجاحظ وكما يقول النظام، لكن ايش يقول؟ يقول فإن فقد يعني لا طابق الواقع وليس عنده اعتقاد المطابقة فهذا هو الكذب. خلاص، فإذا وافق الواقع مع اعتقاد صاحبه فهذا الصدق. طيب، وما بينهما؟ قال موصوف بهما بجهتين، يعني الكلام إذا كان مطابقا للواقع من غير اعتقاد، وفي اعتقاد غير مطابق للواقع، الصورة الواسطة عند الجاحظ إيش تسميها؟ قال موصوف بالصدق والكذب بجهتين. كيف يعني؟ تصفه بالصدق باعتبار اعتقاده والكذب باعتبار الواقع، أو العكس، تقول من حيث مطابقة الواقع صدق ومن حيث الاعتقاد كذب، أو العكس، قال موصوف بجهتين. هذا كما ترى إلى الآن تقسيم لصور الصدق والكذب والواسطة بينهما، لا أثر له في تقسيم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى خبر مقبول وغير مقبول. نعم، ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. طيب، ما مدلول الخبر؟ هذه مسألة من اللطائف أيضا، كل خبر وله مدلول، يعني له دلالة. ما مدلول الخبر؟ هل وقوع النسبة في ذاتها أم إيقاع المتكلم للنسبة في الكلام؟ يعني المقصود أن المتكلم إذا قال جملة خبرية ليست أمرا ولا نهيا، كلام خبري إنشاء، قال كلاما خبريا، فالمقصود من الكلام دلالته هل هو وقوع النسبة في الخارج أم قصد المتكلم إيقاعها؟ قام زيد، ما المقصود بالكلام هنا؟ هو إيقاعك للنسبة يعني نسبة القيام إلى زيد إيقاع المتكلم أم هو موقوع؟ قال المصنف رحمه الله: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. أنت في كلامك غاية ما يدل عليه الخبر حكمك بنسبة القيام إلى زيد بغض النظر عن الثبوت من عدمه. قال رحمه الله: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. إذن المصنف يرى أن مدلول الخبر إيقاع المتكلم للنسبة لا وقوعها في ذاتها، المتكلم يحكم بها، فغاية ما يدل عليه الخبر أن يحكم المتكلم بها. قال رحمه الله: وفقا للإمام يعني الرازي وخلافا للقرافي، ثم أراد أن يستدل فقال: وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. إذا اشترطنا أن يكون مدلول الخبر هو وقوع النسبة بين الخبر الجملة بين الفعل والفاعل بين المبتدأ والخبر هو وقوعها، إذا ما في كلام كذب، سيكون كل الكلام صدقا، وليس هذا الدليل مستقيم لما أخذ الدقيق، وهو أن الحكم في الجملة الخبرية عقلي دلالة التزام ولا علاقة لها باللفظ هنا. فعلى كل هذا تقريره الآن أن مدلول الخبر هو الحكم من جهة المتكلم لا وقوعها في الحقيقة والخارج، هذا غاية كلام دلالتهم. نعم. ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غيره، كقائم في زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد. طيب، ومورد الصدق والكذب، الآن خلصنا إلى نتيجة تقول إن الخبر هو الكلام المستعمل المحتمل الصدق والكذب، ممتاز. الآن عندنا جملة خبرية، مورد الصدق والكذب يعني ما المحل الذي يرد عليه الوصف بالصدق أو بالكذب في الكلام في الخبر في الجملة؟ هل هو النسبة بين جزئي الجملة بين المبتدأ والخبر بين الفعل والفاعل، أم هو الجملة بما تحتوي؟ خذ مثالا، لما يقول زيد بن عمرو قائم، أين النسبة هنا؟ نسبة القيام إلى زيد بن عمرو. طيب، أنا لما أقول هذا كلام صدق أو كذب أحكم بالنظر إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى فقط. طيب، زيد بن عمرو، أن أنت ثبت نسبة ابن إلى أبيه في الكلام، هل هو أيضا مورد الصدق والكذب؟ فيقول القائل: هو زيد بن بكر وليس زيد بن عمرو، تقول له كذبت أو يوصف الكلام بالكذب. قال رحمه الله: ومورد الصدق والكذب بالخبر ما هو؟ قال: هو النسبة التي تضمنها ليس غير. طيب، والجملة أو الخبر أما اشتمل على نسبة أخرى في السياق فماذا ستقول؟ ليست مقصودة بالكلام. طيب، لكنها وقعت فيه وأنت تريد أن تصف هذه الجملة، فما عساك أن تقول صدق أو كذب؟ إذا نظرت هو يريد أن يحرر الآن، فدعنا نتفق ما مورد الصدق والكذب حتى أحكم. قال: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير، مثل قولك كقائم نسبة القيام في قولك زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد، بنوة زيد هذه لا علاقة لها، فإن كانت غير مطابقة فليست هي المقصودة بمورد الصدق والكذب. إذا تحقق عندك القيام قيام زيد بغض النظر هو ابن من، إذا تحقق قيامه في الكلام صدق. نعم. ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط، والمذهب بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. قال مالك وبعض أصحابنا يعني بعض الشافعية: الشهادة لو جاء رجل عند القاضي يشهد على أن فلان ابن فلان وكل فلانا، فما مقتضى الشهادة هنا؟ النسبة في أن فلان وكل فلان. طيب، هل تتضمن الشهادة لما شهد أن فلان ابن فلان هو يشهد بالبنوة لهذا الرجل من أبيه؟ قال: ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط، والمذهب لا نفسك يقول والمذهب عند الشافعية هي شهادة بالنسب ضمنا وبالوكالة أصلا، مثل الكلام اللي قلته قبل قليل، الكلام المقصود بسياق غير المقصود، فجعل المقصود هو الوكالة هي الأصل الذي تحمل عليه الشهادة، وجعل الشهادة على النسب المذكور في الكلام ضمنا لكنه داخل في الشهادة، يعني مفترض أن الشاهد لو عنده تحفظ في النسب فلان بن فلان يذكره، وإلا يعتبر شهادته على ما في الوثيقة وإقراره هو شهادة منه أيضا بالنسب وببنوة فلان لفلان، فلو جاء مدعي النسب يوما ما يدعي نسبة فلان إليه واستشهد أن فلان شاهد جاء بك وإذا تموقع على صف وكالة، فيقول: أنت ها هنا شاهد على أن فلان ابني، تقول: لا ما شهدته، فيؤاخذك بأن شهادتك الوكالة لفلان بن فلان وإن كانت غير مقصودة فإن تتضمن ذلك تبعا، لكن لا علاقة لنا بقضية الشهادة وما الذي يتحمله لفظ الشهيد، لكنه ساقها استطراد لمسألة مورد الصدق والكذب، هل هو النسبة في الجملة أم ما يستلزمه السياق ويشتمل عليه، كذلك قال في مسألة الشهادة. نعم. مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا. طيب، انتقل الآن إلى تقسيم آخر للخبر باعتبار أمور خارجة عنه. الحكم على الخبر بالصدق والكذب هو جزء مهم، لاحظ كيف بدأ التقسيم من أعلى إلى أدنى وبدأ يدخل في صور التقاسيم إلى ما هو أقرب إلى ما يعنينا، ما الذي يعنينا نحن معشر الفقهاء الأصوليين المحدثين في تقسيم الأخبار هو هذا القسم، انقسام الخبر إلى صدق وكذب وإلى صحيح وباطل، هذا هو المعول لأن عليه بنى الاحتجاج. السنة يا أحبة في شغل الفقيه ترتكز على ركنين كبيرين، الأول ثبوتها والثاني دلالتها. الدلالة وقد تقدمت معك في الكتاب الأول، دلالة الألفاظ كيف تتعامل معه وما يقال في القرآن يقال في ألفاظ السنة. فيأتي في كتاب السنة هنا سيركز الفصول والمسائل على الشطر الأول الذي هو الحديث عن ثبوتها، وهي صنعة المحدثين التي أقاموا عليها علوم الحديث جملة رواية ودراية في الأغلب فيما يتعلق بالدراية، والرواية بأكملها تعنى بهذا الباب في السنة، التثبت والتتبع والتصحيح والتضعيف وما قام من علوم جمة تخدم هذا الباب. فإذا هو يتكلم عن هذا التقسيم الذي يفضي بنا إلى الوصول إلى هذا النوع، قال: الخبر إما مقطوع بكذبه، طيب ويقابله المقطوع بصدقه. طيب، هل في قسم ثالث ما يحتمل الصدق والكذب دون قطع؟ إذا الخبر إما يقطع بكذبه أو يقطع بصدقه أو يظن به أحد الأمرين، فإذا ظن به الصدق يبقى مع احتمال الكذب والعكس. ابتدأ رحمه الله بالأقسام التي هي محل اتفاق حتى يصل إلى ما يحتمل وهو الذي عليه شغل أهل العلم. قال: الخبر، نعم، الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا. طيب، هذا القسم الأول، إما مقطوع بكذبه نجزم قطعا بأنه خبر مكذوب، قال في المثال كالمعلوم خلافه ضرورة، يقول: بالليل الشمس طالعة، هذا معلوم كذبه ضرورة لأنه خلاف الحس، وكذلك المعلوم خلافه أو المعلوم كذبه استدلالا، مثل ما يأتي من يستدل بأن العالم قديم وأن الخلق بلا خالق ويريد أن يستدل لذلك، فأيضا دلت الدلائل بالاستدلال على أن هذا الكلام مما يقطع بكذبه وعدم صحته. إذن هذه واحدة من الأمور التي يعلم بها كذب الكلام أو الخبر قطعا يقطع بكذبه وأنه لا يصح، وأفشر أمثلته المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا. ما معنى ضرورة؟ بديهة من غير حاجة إلى نظر واستدلال، كما يقال في المحسوسات الليل مظلم ويقول هو إن الشمس طالعة، والاستدلال ما يقوم على أدلة وبراهين. نعم. وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم وسبب. إلى هنا كل خبر أوهم باطلا، كل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أوهم باطلا، يعني أوهم معنى باطلا، هل هذا صحيح أو كذب؟ صدق أو كذب؟ يعني الآن بغض النظر عن دراسة الإسناد ومعرفة صدق الرواة من عدمهم، أنت تتكلم على الكلام الخبر من حيث هو خبر، يقول كل خبر أوهم باطلا بهذين الأمرين الشرطين أو صفتين لم يقبل التأويل أو نقص منه ما يزيل الوهم، كأنه يقول الخبر الذي يوهم باطلا إما أن يقبل التأويل أو نجد السبب وهو أن الراوي نقص في الرواية ما يزول معه الوهم أو ليس كذلك. هذه قصة ثنائية. كل خبر نراه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوهم معنى باطلا، فأنت أمام احتمالات ثلاثة، إما أن يكون هذا الخبر لا يقبل التأويل، طيب فإن قبل التأويل أولناه حتى نبتعد عن إيهام المعنى الباطل، طيب لا يقبل التأويل لكننا وجدنا أن الراوي بتتبع الطرق نقص في الرواية لفظا كان هو سبب الإيهام، إذا وجدنا هذا النقص زال الإيهام، طيب خبر لا يقبل التأويل وليس فيه نقص وجدناه على الراوي يفعل هذا الوهم فما حكمه؟ قال فمكذوب. كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم، فإذا وجدنا هذا النقص الذي يزيل الوهم أخذنا به. يا أحبة التقعيد في الجملة هذا صحيح، لكن بشرط أن يتولاه صيارفة الحديث ونقاد السنة وجهابذة الرواية، وهو ما يسمى عنده بنقد المتون، وهو الذي يقوم عليه المحدثون بحكم الصنعة والاختصاص، فينظر إلى السند فإذا هو لا غبار عليه في الظاهر، صحيح متصل ولا إشكال ولا علة تبدو فيه، لكنه يلوح عندهم لائح بعدم صحة الرواية في نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتوقفون. وتجد هذا في إجاباتهم، أتكلم عن الجهابذة والأئمة وكبار نقاد السنة، وليس مجرد الحفظة وحملة الحديث ورواة الدواوين، فإذا توقف أحدهم في الحديث ودلالته ثم يسأل فلا يجيب بأكثر من عدم قبوله للرواية، ويشعر أن ثمة شيئا ما لا يستقيم به هذا الحديث سندا ومتنا، لكنه لا يجد علة واضحة صريحة صحيحة يستطيع تحميل هذا المعنى عليه. هذا نقد المتون، وإن كان بابا علميا وهو في غاية الغموض والدقة بحيث لا يقوى عليه في تاريخ أمة طويل إلا الأحد في الأمة جيلا بعد جيل، من الخطأ أن تجعله تقريرا ثم تفتح به بابا ليجي جميع كل أحد تقول كل خبر أوهم باطلا ثم لا يقبل التأويل ولا تجد نقصا في الرواية يزيل هذا الوهم، فإنك تحكم عليه بالكذب، تحكم عليه بالوهن، تحكم عليه بعدم الاحتجاج وجعله في خانة عدم الاستدلال. هذا باب يا إخوة لما فتح تجرأت بعض الطوائف في رد أو عدم العمل بجملة من النصوص التي تخالف تقرير معتقدات غير صحيحة، وأشهرها أبواب الصفات والكلام في الغيبيات، يعني تعال مثلا إلى العقلانيين بدءا من المعتزلة وانتهاء بالعقلانيين المعاصرين الجدد، فإن أحدهم لما جعل قبول المتن ومحتواه ودلالته خاضعا لقبول العقل إذا به يرد أحاديث صحيحة سندا ومستقيمة متنا، ولم أخذ عنده للرد إلا أن خبر أوهم باطلا، كيف تريد أن تقنعني؟ يقول قائلهم كيف أقتنع بأن ميتا في القبر خرجت روحه لا يسمع لا يتكلم لا يحس لا يمشي تقنعني بعذاب يجده في القبر أو بنعيم يتنعم به؟ ستقول لكن السنة ثبتت، يقول عندي قاعدة كل خبر أوهم باطلا لا يقبل التأويل سأرده ولا مستند له إلا هذا التبعيد، ففتح هذا الباب إشكال كبير. مثله أيضا من يقول إن كثيرا من نصوص القرآن والسنة مع كونه لا يجادل في ثبوتها وصحتها آيات ولا يناقش فيها ولن يتكلم عن السنة من حيث حكم المحدثين على صحتها وصدق نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقف ثم إما أن يجد تأويلا متكلفا ممجوجا حتى يستقل له هذا، فيأتي إلى حديث الشفاعة والصراط والميزان، ويأتي إلى مثلا ترميهم بحجارة ترسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يقول ليس طيرا طيرا حقيقيا ولا حجارة قذفتهم بها كما جاء في كلام الله في تفسير المفسرين، لكن يقول بالتفسير العلمي المعاصر هي جراثيم وأوبئة سلطت عليهم فأنهكت أجسادهم فقتلتهم. فمثل هذا ستجده منتشرا عندما نجعل هذا مدخلا كبيرا لكل من يريد أن يلج فيه، وهذا موجود ومضطرد، فإما أن يرفض وإما أن يتكلف تكليفا ممجوجا استقيم مع ما يزعم أنه مقتضى العقل، فكلام المصنف صحيح في الجملة لكنه بمأخذه ومدخله الصحيح الذي يبني عليه المحدثون الأئمة النقاد الجهابذة. نعم. وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم، يعني عامة من ينفي أي صفات النصوص الصفات أو يؤولها. المحور الكبير أنها نصوص توهم الباطل، كيف يقول توهم التشبيه أن تثبت لله سمعا وبصرا ومجيئا ونزولا ويدا ووجها، وأنت هكذا بهذا الإثبات توهم الباطل، وإيهام الباطل عندهم إما تجسيم والعياذ بالله أو التشبيه، فكان الفرار من ذلك تقعيد هذا، وبالتالي فإذا ما كان من هذه النصوص يوهم المعنى الباطل هو إما مكذوب أو مؤول على غير وجه، ولهذا قال لا يقبل التأويل، فإذا قبل التأويل مرره، فإذا قبل التأويل قال ينزل ربنا تنزل رحمته لما خلقت بيدي بقوتي وينزل رب وبلده مبسوطة فضله ورحمته ونعمته، وهكذا سيقول في باقي النصوص التي تصرفها باعتبار أنه لو لم يفعل ذلك لأوهمت باطلا. وسبب الوضع، وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيرها. نعم، هذه أسباب الوضع في الرواية وهي كثيرة، نسيان فإذا نسي وأخطأ وأضاف كلمة مكان أخرى أو افتراء كما يفعل الدجاجلة والملحدون في وضع حديث مكذوبة تنسب الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثير من الوضع هذا سببه، أو غلط ويخطئ فيه الراوي أو غيرها كما قال، كما يصنع بعض جهلة الزهاد لما وضعوا أحاديث في فضائل الأعمال كذبا يزعم أنه يرغب العباد في تلك الفضائل ونحو ذلك. ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق. نعم، هذا واحد من الأمثلة، ما يقطع بكذبه كل من يدعي النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله، خرجت رواية فاكتشف فيها الأئمة في الدواوين في المحفوظات عند الرواة، وإذا هي رواية لا زمام لها ولا خطاب لا يعرف لها أصل، وهكذا تجدهم في كتب الموضوعات والأباطيل يحكمون على الأحاديث تارة بأنها لا إسناد لها، بمعنى أنه هي أضعف من أن تقول هي ضعيف، بل هي أبعد من أن تقول كذب، لأنه في النهاية هي رواية في الهواء معلقة لا يعرف لها إسناد. نعم، وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. بعض المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا مما يقطع بكذبه. وهو موضوع قال بعضه. وهذا عائد أيضا لتطبيق الشروط أن يكون في الرواة السند كذاب متهم ونحو ذلك فيما يقطع بكذبه. ومثل هذا موجود أيضا. نعم. ونقول أحدا فيما استوفى الدواعي على نقله خلاف للرافضة. هذا أيضا مثال لما يقطع بكذبه. أحاديث أحد. تنقل أحدا في قضايا تتوفر الدواعي على نقلها. هذا يمكن أن يقع فيه الكذب أيضا خلاف للرافضة. وهي تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صراحة بالخلافة من بعده لعلي. فقلت أين هذه الوصايا؟ أتوك برواية واثنتين لا تروى إلا عن أئمة آل البيت. ثم تجد في إسنادها كلاما فتقول عفوا قضية كبرى تتعلق بالأمة وهي منصب القيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يرويها إلا واحد من أصحابه. فهذا من علامات عدم قبول الرواية والحكم بكذبها. والشيعة يرفضون مثل هذا التقعيد لأنه سيهدم أصلا من أصول الإمامة والوصايا والولاية لعلي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإما بصدقه. هذا تفريع على التقسيم في أول المسألة لما قال الخبر إما مقطوع بكذبه فيقابله الآن وإما مقطوع بصدقه. نعم. وإما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من يقصد الصادق؟ نعم يقصد آيات القرآن وكلام الله جل جلاله فإنه مقطوع بصدقه. قال وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المنسوب لأنه ليس كل منسوب إليه عليه الصلاة والسلام مقطوع بصدقه بل بعضه. مثل ماذا؟ مثل المتواتر ومجتمع فيه شروط الصحة وما تلقته الأمة بالقبول. نعم. والمتواتر معنى أو لفظا وهو خبر جمع يمتنع تواطؤه على الكذب عن محسوس. وحصول العلم آية اجتماع شرائطه. والمتواتر معنى أو لفظة معلوم أن المتواتر وهو كما عرفه بعد خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس ثلاثة قضايا أساس العدد الكبير الذي تتناقله الرواية في أسانيدها والأمر الآخر امتناع التواطؤ على الكذب والثالث استناد الخبر إلى أمر محسوس هذه الثلاثية هي أركان الخبر المتواتر كما سيأتي بعد قليل هذا المتواتر إما ليكون لفظا أو معنى فالمتواتر لفظا من أشهر أمثلة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والمتواتر معنى كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فإن تواترت معنى ليس بلفظ بعينه بل ثبت رفع يديه عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن في الدعاء فضم بعضها إلى بعض مفيد تواتر هذا المعنى وليس اللفظ فقال المتواتر إما لفظي وإما معنوي ثم عرفه فقال وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس ثم قال وحصول العلم آية اجتماع شرائطه هذا شرط المتواتر أو ثمر من ثمراته ثمر ثم جعله أفضل من أن تكون تقول من علامات المتواتر حصول العلم والمقصود أنه لو دخل الآن ونحن هنا جلوس دخل داخل فقال إنه دخل في المطاف رجل وسماه من الأمراء أو العلماء أو المشهورين وقال الآن دخل المسجد الحرام فلان بل فيما نحن فيه وقال الآن حفل المسابقة الدولية موجود في التوسيعة وقال إنهم فرغوا الآن وانصرفوا خبره الآن محتمل فدخل الثاني فقال إنهم انتهوا وانصرفوا الثالث الرابع بعد كم واحد سيتكرر في تأكيد هذا الخبر ستجد نفسك قد حصل عندك العلم ضرورة وأنك صدق فإذا قابلك إنسان وقال هل الحفل باقي أو انتهى ستقول أقول انتهى بدأت تجزم به وأصبحت راويا مرواه مع أنك ما وقفت عليه بحسك لكن حصل عندك العلم به يقول آية لما قلت المتواتر وآية حصوله وحصول العلم آية اجتماع شرائطه حصول العلم بمقتضى المتواتر بمدلوله هو دلالة على أن شروطه قد اجتمعت فهو أيسر وأقرب تناولا من أن تبحث في العدد وأن تبحث في الطبقات وأن تبحث في تكرر هذه الشروط اجتماعها. نعم. ولا تكفي الأربعة وفقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط وتوقف القاضي في خمسة وقال الاستخري قله عشرة وقيل اثنى عشر وعشرون وأربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر. طيب كل هذه أقوال أكثر التواتر غير مضطرد وأقله محل اختلاف. قال ولا تكفي الأربعة لا تستطيع أن تقول إن أقل المتواتر أربعة لا تكفي أربعة. قال وفاق للقاضي يعني أبي بكر والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط يعني حتى كل هذه الأوصاف المذكورة هنا في هذا السياق ليس يصح أن تعلق وصف الخبر المتواتر بها. وتوقف القاضي في الخمسة وقال الاستخري أقله عشرة وقيل اثنى عشر وعشرون وأربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر. من يقول إنها أربعون من يقول عشرة من يقول اثنى عشر اثنى عشر نقيبا وعشرون عشرون صابرون يغلبوا مائتين وأربعون هم قوم موسى واختار موسى قومه في السبعين سبعين رجل لميقاتنا وثلاثمائة وبضعة عشر أهل بدر. كل هذه ارتباط لأعداد وقعت لها مناسبات لا سياق لها بقصد التواتر لكن رأوها أعدادا فيها كثرة ثم علق بها حكم شرعي جديد ورأوا أن هذا مناسب لكن كل هذا لا يستقيم والذي عليه العمل عند المحدثين وغيرهم أن التواتر لا يرتبط بعدد بعينه وصح لا يشترط فيه إسلام وانعدم احتواء إبادة وأن العلم فيه ضروري. طيب سنقف هنا ليكون مطلع درسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله والحديث عن شروط المتواتر ثم الانتقال إلى ما يتعلق بتحصيل العلم به ضروريا أو نظريا ثم مسألة خبر الواحد كذلك يتعلمه في سياق ذاته الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذا أخونا ينبه لأن شيخ الإسلام غلط من قال إن تسمية المتكلمين سببه الخلاف في صفة الكلام ذكره في مناظرة الواسطية. نقول إنها أحد التسميات التي فسر بها تسمية العلم التوحيد أو العقيدة بعلم الكلام. وفي المسألة ثلاثة أقوال أو أربع أخرى في تفسير هذا. يقول للجاحظ صورتان في الواسطة بين الصدق والكذب وصوره كالتالي مطابق الخارج مع اعتقاد المطابقة وهو صدق مطابقة الخارج مع عدم اعتقاد المطابقة وهو واسطة ما لم يطابق الخارج مع عدم اعتقاد المطابقة وهذا الكذب ما لم يطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة صحيح لكن إذا أضفت مع ذلك تقول مطابقة مع الاعتقاد والقصد وأنه إذا تكلم بالكلمة فإذا اعتقد الثبوت أو النفي زادت في كل واحدة منهما صورة أخرى في القسمة ستكون زيادة في صورة في كل من الطرفين تصبح أربعة والعلم عند الله. يقول وكل خبر أوهم كذبا ولم يقبل التأويل فما كذوب كيف يوهم النص وهو لا يقبل التأويل أليس يصير مفيد للكذب والحالة هذه؟ هو يقصد أن الخبر الذي تنسب فيه الرواية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتأوهمت الكذب ولا يمكن تأويلها على معنى آخر غير هذا المعنى المهم ستكون كذبا فإذا أمكن التأويل فيصرف نسبة الخبر إلى الكذب بحمله على التأويل. أرجو أن يكون هذا واضحا والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.